بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل بحول الله وتوفيقه وقوته التعليق على ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليستعن بالله القارئ مأجورا إن شاء الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على وصحبه ومن والاه. قال العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني في رسالته تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه: القراءة بعد الفاتحة، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. أعيد في صمت الكلام. نعم، اقرأ منها. ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبيه. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا. والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، وسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. وتفصيل هذا الفصل راجعه إن شئت في صفة الصلاة صاد صفحة 2 بعد 100. نعم. المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن وجوب وركنية سورة الفاتحة في الصلاة، وأنه لا بد من قراءتها في حق الإمام إذا كان يؤم الناس في الجهرية أو السرية، والمأموم إذا كان في الجهرية عليه أن يستمع إلى قراءة الإمام، ولا يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة إلا إذا سكت الإمام سكتة بسيطة تمكن المأموم من قراءة سورة الفاتحة. ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة في السرية كذلك إذا صلى الفرض منفردا لعذر من الأعذار لا تمكنه هذه الأعذار من صلاة الجماعة مع الناس في بيوت الله عز وجل، فإنه يقرأ سورة الفاتحة، وتكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل، أليس كذلك؟ نعم أم بلى؟ بلى. والمصنف الآن يتكلم عن القراءة بعد سورة الفاتحة، فقال رحمه الله: وتسن، أليس كذلك، القراءة بعد الفاتحة. فهذا دليل على أن السور التي تقرأ بعد الفاتحة ليست بواجب ولا بركن، ليست بواجب ولا بركن، وإنما هي شيء مستحب، سواء كانت القراءة في حق الإمام أو كانت القراءة في حق المنفرد. فإذا سهى الإمام مثلا في الجهرية قرأ الفاتحة في الجهرية ثم نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، ولا حرج أن يسجد للسهو بعد السلام، لأن أرجح الأقوال أنه يسجد للسهو حتى للسنة والمستحب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعد السلام. فلا حرج أن يسجد للسهو بعد السلام لأنه أنقص شيئا من الصلاة، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، لأن المتروك ليس بركن ولا بواجب. نعم، أعيد العبارة فقرة فقرة يا بني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى. نعم. حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. إذن لا حرج أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من سور القرآن، أو لا حرج أيضا أن يقرأ شيئا من آيات القرآن بحسب ما يتيسر له وبحسب ما يحفظ أو بحسب الواقع والحال الذي هو فيه. الأمر واسع في هذا، لأنه داخل في قول الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من، أي من القرآن. الأمر واسع الحمد لله. ثم ذكر المصنف أنه لا حرج من قراءة شيء من سور القرآن حتى في صلاة الجنازة. إذا قرأ الإمام في صلاة الجنازة وقرأ وصلى الناس وراءه في صلاة الجنازة، لا شك أنهم يقرؤون سورة الفاتحة، لكن لا حرج أن يضيفوا إلى ذلك سورة أخرى من سور القرآن كالإخلاص أو المعوذات أو ما شابه ذلك بحسب ما يتيسر، فإن ذلك لا حرج فيه. ونبه الشيخ على ذلك. لماذا؟ لأن كثيرين لا يعرفون هذه السنة، يكتفون في صلاة الجنازة بقراءة سورة الفاتحة. ولا حرج أيضا كما سيأتي بيانه أنه بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة من الصلوات الرباعية أو الصلاة الثلاثية كالمغرب، لا حرج بعد سورة الفاتحة أن يقرأ شيئا من القرآن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعل ذلك. فإذا كان الإمام أيضا إذا قرأ الفاتحة قرأ شيئا من سورة القرآن، فالمأموم بعد أن يقرأ الفاتحة وبعد أن يختمها ووجد فرصة في الزمان، لا حرج أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعيد العبارة مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. نعم، يعني المراد بالركعتين الأوليين يعني التي يجهر فيها بالفاتحة، أو أيضا التي يسر فيها بالفاتحة. لا حرج من قراءة شيء من سور القرآن من أولها إلى آخرها بحسب الحال مع التخفيف إذا كان يصلي بالناس، ولا حرج أيضا أن يختصر على قراءة شيء من سور من آيات القرآن. كل هذا وارد، وعلى الأئمة أن يراعوا حال الناس فلا يطيل بالناس، وإنما يقرأ بهم ما يتيسر من القرآن ولا يشق على المسلمين. فرق بين صلاة الإمام لنفسه وبين صلاته للناس، فإنه إذا صلى بالناس يخفف عليهم كما جاءت السنة بذلك: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف عليهم. هذا التخفيف يجري في الفرض ويجري أيضا في النفل كما في صلاة التراويح، فإنه يخفف على الناس، وليس هنالك دليل يشترط على الإمام في صلاة التراويح أن يصلي بالناس جزءا من القرآن، وإنما يصلي ما يتيسر له من القرآن، يصلي بما يتيسر له من القرآن ولا يشق على المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطيل القراءة بعدها أحيانا. نعم. ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. نعم، يعني لا حرج بعد الفاتحة أن يقرأ سورة طويلة أو قصيرة بحسب الحال،

الذي للأسف الشديد يفرط فيه كثيرون ويشقون على أنفسهم لأجل عدم معرفتهم بهذه السنة العظيمة. والأعذار كثيرة في هذه المسائل، كذلك إذا سال وادي من الوديان أو علم بهجمة عدو على المسلمين والناس في المساجد لا حرج أن يجمع بين الصلاتين وأن يعجل في الصلاة لأجل أن يرجع الناس إلى بيوتهم. فهناك أعذار كثيرة تحمل الإمام على التعجيل في الصلاة وفي سرعة قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس. نعم. ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا. يعني أن الإمام يطيل في قراءة القرآن بعد الفاتحة في صلاة الفجر، فإن القراءة في صلاة الفجر تكون بحسب ما جاء في السنة أطول من بقية الصلوات ثم التي تليها من الصلوات. فالفجر أطول القراءة، فالفجر فيه قراءة طويلة، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. وأحيانا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب طول القراءة بعد الفاتحة، طول القراءة بعد الفاتحة، لكن هذا يختلف بحسب الناس، يختلف بحسب الناس، لأن بعض الناس إذا علموا هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كان يطيل الصلاة في المغرب ويطيل القراءة بعد الفاتحة يريد أن يطبق هذه السنة أو في صلاة الفجر، فيأتي إلى الناس وفيهم أهل الأعذار من كبار السن أو المرضى ويقول أريد أن أطبق السنة، فيطيل ماذا؟ في القراءة. وهذا ليس من الحكمة وليس من العلم في شيء، بل هذا من الفتنة ومن الجهل بشرع الله. لماذا؟ لأن هؤلاء من أهل الأعذار، ومن الحكمة أن لا نطيل ماذا؟ أن لا نطيل عليهم، أن لا نطيل عليهم، وإنما نقرأ قراءة وسطا لكي لا نشق أو نشق على المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. نعم، القراءة في صلاة الليل لمن صلى وحده أو صلى مع من يوافقه من حيث القوة فإنها قراءة ماذا؟ طويلة، قراءة ماذا؟ طويلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل ويطيل القراءة حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وصلى ذات مرة صلاة الليل فافتتح بعد الفاتحة بسورة البقرة حتى ختمها، ثم قرأ بعد البقرة ماذا؟ سورة النساء، ثم قرأ بعد النساء سورة آل عمران، وكان يصلي خلفه ابن مسعود أو جابر رضي الله عنه، فقال أحدهما: لقد هممت بأمر سوء. قيل: بما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما من طول قراءته صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا صلى بنفسه الإمام يطيل ما شاء، أما إذا صلى بالناس فعليه ماذا؟ أن يخفف بهم. وهنا مسألة وهي القراءة بعد الفاتحة، لا حرج بعد الفاتحة أن تقرأ أيها الإمام أو المصلي من القرآن مرتبا كما نزل، ولا حرج أن تقدم بعض الصور على بعضها، والصلاة صحيحة. لأن بعض الناس إذا سمع الإمام يقرأ صورة قبل أختها ويقول ماذا؟ يقول ببطلان الصلاة، ويقول قد نكس الإمام في الصلاة، فالصلاة ماذا؟ باطل. وهذا من الجهل، قوله هو الباطل، أما الصلاة فهي ماذا؟ صحيحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في هذا الحديث الصحيح لم يرتب الصور، قرأ سورة النساء قبل آل عمران، والأصل البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ليس كذلك؟ فقدم النساء على آل عمران ولم ينبه على خطأ صلاة من لم يقرأ القرآن مرتبا. وأيضا من الأدلة على ذلك ذلك الحديث الصحيح والذي فيه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما صلى بالناس وختم الفاتحة قرأ سورة الإخلاص ثم قرأ سورة بعدها، فأنكر عليه بعضهم فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا، يعني تفتتح القرآن بعد الفاتحة بالإخلاص ثم تأتي بسورة أخرى؟ قال يا رسول الله إنه أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك لها جعل الله يحبك، وفي رواية حبك لها أدخلك الله به الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لم يرتب القرآن كما هو. فمسألة التنكيس وأنه إن حصل من الإمام تبطل به الصلاة لا دليل عليه، والصلاة صحيحة، وذلك داخل أيضا في قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أساء في صلاته اقرأ مما معك من القرآن. فإذا لا حرج في هذا، وهذا من رحمة الله ومن رفع الحرج عن المسلمين في صلاتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، هذه السنة أن تكون القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أطول من الثانية، وتكون الثانية أقل من الأولى، وتكون الثالثة أقل من الأولى والثانية، وتكون الرابعة أقل من ماذا؟ من الجميع. هكذا هي السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. نعم، يعني القراءة في الأخريين أو في الأخيرتين أقل من ماذا؟ من الأوليين. فكلما تذهب إلى آخر الصلاة تجعل قراءتك أقل من أولاها. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخريتين أيضا أحيانا، ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي حاجة. نعم، أو ذي الحاجة. هذا الكلام واضح. قراءة الفاتحة ركن واجب في الصلاة كلها، والسورة التي بعد الفاتحة من السنن المستحبة وليست بأمر واجب، ولا حرج أن يقرأ بعد الفاتحة في الأخيرتين شيئا من القرآن، أن يقرأ شيئا من القرآن سورا أو آيات، يعني إذا صلى الظهر لا شك أنه يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة سورة الفاتحة، ويقرأ في الأولى والثانية بعد الفاتحة سورة من القرآن أو آيات من القرآن. لا حرج أيضا أن يقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا من القرآن، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين المصنف أن الإمام لا يطيل على الناس، يتبع السنة ويخفف على الناس ولا يطيل القراءة على المسلمين. لماذا؟ لأنهم قد يكونون من أهل الأعذار كالشيخ الكبير أو المرأة العجوز أو من عنده حاجة، هنالك أناس عندهم حاجات وهم حريصون على صلاة الجماعة، فلا يشق عليهم، خاصة في مساجد الأسواق، لأنهم يأتون للتجارة أو للبيع ويغلقون محلهم ويأتون إلى صلاة الجماعة، فهو لا يخفف عليهم حتى يدركوا محلاتهم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نركز دوما حينما نتكلم في صلاة التراويح في رمضان أنه ليس من السنة كما قال الإمام مالك أن يختم القرآن في صلاة التراويح في رمضان، أما أن تقرأه في بيتك في المسجد من المصحف من حفظك لا حرج أن تختم القرآن بالتدبر والتأمل، أما أن تسعى إلى ختم القرآن في صلاة التراويح فهذا لا دليل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجهر والإصرار بالقراءة. نعم. ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء، ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. جيد، هذا كلام واضح. سرد المصنف رحمه الله الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة للفاتحة ولسورة التي تلي الفاتحة، وذكر منها صلاة الكسوف والخسوف، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فإن صلاة الكسوف من الصلوات الجهرية. ثم بين المصنف رحمه الله أنه لا حرج أن يجهر الإمام في السرية بشيء من السور التي يقرأها ليسمع المأموم، فهذا الأمر إذا كان للتعليم وللتنبيه أن يعلم الإمام بأنه لا حرج للمأموم أن يقرأ شيئا من السور أو الآيات في السرية بعد الثالثة والرابعة من الظهر مثلا، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه لأنه من باب التعليم. أما إذا كانوا عالمين وكانوا متعلمين فالذي يظهر أنه لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، لأنه ربما كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأجل التعليم، لأجل التعليم، أو ربما فعل ذلك عرضا، عرضا لا قصدا، عرضا لا قصدا، يعني يقرأ أحيانا، أنت تجد هذا في نفسك، تقرأ في السرية وتجد نفسك بلا شعور منك ماذا تجهر بهذه السور في السرية، فهذا إن كان للتعليم فلا حرج منه، وإن جاء عرضا فلا حرج منه، أما فيما سوى ذلك فالأولى تركه والله أعلم. نعم. أعيد العبارات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء، ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. نعم، إذا صلى صلاة الليل فإنه ينظر إلى الحال وإلى حسبه وينظر إلى حاله من حيث القوة والنشاط، فلا حرج من أن يجهر بالقراءة ليسمع نفسه، ولا حرج أن يسر بالقراءة ويسمع ماذا نفسه، يتوسط بين هذا وذاك. لماذا؟ لأنه ربما يكون في جواره من يريد النوم فلا يشوش عليه ولا يوقظه لأنه في حاجة إلى النوم، فإذا يصلي ويقرأ قراءة وسطا، لا يجهر بصوته عاليا ولا يصلي بصوته خافتا، يتوسط بين هذا وذاك، أو يسمع نفسه، أو يسمع نفسه. مسألة: إذا نسي الإمام أو نسي المصلي أن يجهر بالسورة التي يجهر فيها، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لأن الجهر على قول أهل العلم ليس بأمر واجب وركن، وإنما هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحافظ عليه لا شك ولا نخالف ذلك، لكن إن حصل من الإمام سهو فنسي الجهر أو نسي السرية فجهر في صلاة السرية، يأتي إمام في صلاة الظهر وينسى أنه يصلي السرية فيجهر ماذا؟ بالفاتحة، وهذا يحصل أحيانا، فصلاة صحيحة ولا حرج أن يسجد ماذا؟ للسهو، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام، والصلاة صحيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونواصل إن شاء الله في درس قادم. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل: صلى أحد الأئمة صلاة الفجر ولم يجلس في الركعة الثانية وأتى بالثالثة، فتابعه بعض المصلين وجلس البعض الآخر وانتظره وسلم معه، فاختلف الناس. لا بعضهم جلس وبعضهم صلى معه، ماذا أكمل بعد؟ فاختلف الناس بعضهم البعض في حكم صلاة الذين تابعوا والذين جلسوا وخالف الإمام، ورضوا أن يرجع الأمر إلى أهل العلم، وافقوا على ذلك مشكورين. فما هو توجيهكم شيخنا في ذلك؟ بارك الله فيكم، لأني أود أن أنقل الجواب لمن كلفني بالبحث عن الجواب. جيد، هذه المسألة تكلمت فيها كثيرا وتكرارا ومرارا، وهي داخلة في عنوان: ما حكم متابعة الإمام إذا زاد في الصلاة؟ ما حكم متابعة الإمام إذا زاد في الصلاة؟ كمثل هذا السؤال: إذا صلى هذا الإمام الفجر وزاد ركعة ثالثة، ماذا يفعل المصلون؟ وكذلك إذا صلى صلاة أخرى، مثلا صلى العشاء فقام لركعة خامسة، ما هو الحكم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من يقول: لا يتابع الناس الإمام في زيادته، يجلسون ويتركونه، إذا سبحوا له ولم يستمع إليهم يتركوه حتى يجلس، فإذا سلم سلموا معه ثم ينبهونه على فعله، ينبهونه على فعله، فإذا انتبه وسجد بهم سهوا سجود السهو سجدوا معه. ومنهم من يقول: يتابع على هذه الزيادة، فيقوم المصلون من ورائه، صلى خمسا صلى ستا، يقومون وراءه، خلاف بين أهل العلم. والراجح والذي يظهر إن شاء الله أنهم يتابعون الإمام، يتابعون الإمام سواء زاد في الفجر أو في غيرها من الصلوات. لماذا يتابعون الإمام؟ لأننا أمرنا بمتابعة الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. نعم، هنالك أخطاء لا يتابع عليها الإمام لأنه لا دليل عليها في السنة، كأن يقنت للفجر سرا وفي كل حين، هذا القنوت الذي يعمل، أو كأن يكبر ولا يجعل يديه على صدره، أو كأن يأتي ببعض الأدعية والأذكار غير الشرعية، فهنا لا نتابعه لأنه أخطأ خطأ لم يعتبر في الشريعة. هذا الذي يظهر، فالإمام يتابع على صوابه ويتابع على خطئه في صور معينة، ومنها هذه الصورة. ولماذا قلت الذي يترجح هو قول من قال يتابع الإمام ولو زاد في الصلاة؟ لماذا؟ لأن الإمام ربما راجع نفسه فوجد نفسه قد نسي ركن من أركان الصلاة، مثلا صلى بالناس ولما جاء في الركعة الثانية من الفجر راجع نفسه مثلا وظن من نفسه أنا أتكلم عن صلوات أخرى، سنأتي إلى صلاة الفجر، جاء إلى الركعة الأخيرة فراجع نفسه أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة سرية، فماذا سيفعل؟ سيأتي بركعة أخرى، وبالتالي ستكون الركعة التي ترك فيها الفاتحة ملغية. جميل، ملغية. فبالتالي إن تابعناه تابعناه على صوابه، وإن أخطأ في الظاهر بالنسبة لنا، فحينما نعلم أنه جاء بركعة أخرى، جاء بركعة أخرى لأجل أنه نسي ركن من الصلاة، سنعلم أن صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة. فإذا تابعناه على صوابه الذي ظهر لنا في أول الأمر بأنه خطأ، ولذا كانت متابعة الإمام علاجا لهذه المسألة، وهذا يحصل كثيرا، وهذا يحصل كثيرا. نأتي في سورة في صلاة الفجر، أحيانا وهذا ملاحظ أو تلحظه في بعض المساجد، قد يخطئ الإمام بعض الأخطاء وتجد المصلين خلفه في غفلة تامة عن خطأه. هذا يوجد، أليس كذلك؟ يوجد هذا. ففي هذه الحالة لا ندري، وخاصة في زمان الغفلة، كثير من الناس يأتون إلى الصلاة، ونسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يعيننا على ذكره، يأتون وإذا قيل له ماذا قال الإمام آنفا ربما لا يحفظون ما قرأ، إذن قد تكون هنالك غفلة حتى عن صلاة الفاتحة، فيقول الإمام، يكون في نفسه هكذا أنه لم يقرأ سورة الفاتحة ولم ينبهه ماذا؟ منبه، أو نبهه منبه ولم يستمع إلى تنبيهه وغفل عن ذلك، وبالتالي ماذا سيفعل؟ سيأتي بركعة أخرى لأنه غلب على ظنه أنه لم يقرأ الفاتحة أو لم يركع ركعة من الصلاة. جميل. فإذا في هذه الحالة الأولى والأحرى ماذا؟ أن يتابع الإمام والصلاة صحيحة. فإذا نبهه المنبهون وقيل له قد جئت بالفاتحة جهرا وصلاتك صحيحة، فما حكم هذه الزيادة؟ يقول هذه زيادة فيها خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن سهو المصلي يأتيه الشيطان في صلاة لا يدري كم صلى، أربعا أم ثلاثا، قال فليبني على اليقين أو على الأقل، يبني على هذا ثم يسجد للسهو، فإن كان قد صلى أربعا يعني صلى الصلاة الصحيحة أدى الذي عليه، وإن كان قد زاد في الصلاة فقد أرغم الشيطان. فإذا نحن في كلا الحالين في خير عظيم، أرغم الإمام من؟ وهذا أجر وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يظهر إن شاء الله تعالى، وهذا الذي تدل عليه نصوص متابعة إيش؟ الإمام. وجاءت أحاديث وآثار عن بعض الصحابة أن بعض الناس كانوا يصلون خلفهم وكانوا قد لا يعون ما يقولون، فيقول أزيدكم في الصلاة، ولم يقولوا للناس لا تتابعونهم. فهذا الذي يظهر إن شاء الله، وأرجو أن يكون الجواب واضحا. فصلاة هؤلاء الناس صحيحة، وإذا نبه وسجد للسهو سجد للسهو الإمام، وسجد الناس ورأوا وصلاتهم صحيحة، ولا يشوش بعضهم على بعض، والله أعلم.